عايزها كتير وكراسي، ده انا نمره وجاي يا اساس. قول يا خلع قول. مبروك عليكم الفرح ياللي عزمنا. الف مبروك. افراحكم كترت قوي ومعاكم تعبنا. اه والله تعبنا. هات العروسه خلصه وعريسها ده مرقصه. عايزين نغني قوام ونروح ننام. قالت لي كلمة ما اقدرش اقولها، طبخين بطاطس.